بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا أحبائي اسم في كتاب فقه الأسماء الحسنى، اسم الصمد. يبقى بشكل دخلنا كم اسم مرت، كم اسم من أول؟ الرب، الرحمن، خالق، المدبر، أيوة، الحي القيوم، الملك المليك، الملك المليك، الصمد، الواحد الأحد، الواحد الأحد، الصمد. اسم الصمد كما ذكر النهاردة العاشر، الاسم العاشر. في اسم الصمد ورد هذا الاسم في سورة ايه؟ ورد هذا الاسم في سورة الإخلاص، في قول ربي سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة يا بناتي اللي كما يقول في الكتاب هي السورة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل تلت القرآن، كما جاء في الصحيح البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ تلت القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد تلت القرآن. يعني تقولي تقرأي، شوفي بقى لما تقولي تقرأي القرآن مثلا عشر مرات من قل هو الله أحد يبنى لك بيتا فين؟ في الجنة. تقرأي ثلاث مرات قل هو الله أحد كأنك إيه؟ طبعا نعم، لكن هذا لا يغني عن ختم القرآن طبعا، لكن لك الأجر. ماذا يعني الصمد؟ الصمد ماذا يعني الصمد يا بنات؟ قيل الصمد، لا، في كلام كثير في المسألة. قيل الصمد معناه السيد العظيم الذي كمل في علمه والذي كمل في حكمته والذي كمل في حلمه والذي كمل في قدرته والذي كمل في عزته والذي كمل في عظمته. السيد العظيم كمل في كل شيء سبحانه وتعالى، والذي كمل في جميع صفاته، كل صفة من الصفات دي السيد فيها ربي سبحانه وتعالى. فهو واسع الصفات عظيمها. الذي الصمد، الذي صمدت إليه جميع المخلوقات، صمدت إليه جميع المخلوقات، قصدته، يعني ملكيش حد تصمدي إليه إلا الله. بشر مين اللي انت تصمدي إليهم؟ سبحانه وتعالى اللي بيصف تصمودي بحوائج كلها، بتصمودي لمن؟ الصمد الذي كل حوائجنا تصمد إليه، ولذلك قصدته كل الكائنات، كل كائن قصده لم يقصد غيره لأنه هو الإيه؟ الصمد. قصدته الكائنات بأسرها في جميع شؤونها، فليس للكائنات رب سواه، فليس للكائنات رب سواه، ولا مقصود تقصده إلا هو الله سبحانه وتعالى. لا ملجأ إليك ولكل المخلوقات إلا إليه، لا ملجأ لإصلاح أحوالك إلا إلى الصمد، وفي إصلاح أمورك الدنيوية إلا الصمد، ولا في إصلاح أمورك الأخروية إلا الصمد. لا تصمدي إلى أحد إلا إليه عند النوائب، حاجتك ما بتترفعش إلا ليه، تضرعك لا يكون إلا إليه، فقرك واعترافك بالفقر لا يكون إلا إلى الله عز وجل. فلا تقصد، لا يقصد عند النوائب إلا الله، ولا يقصد عند المزعجات إلا الله، ولا نتضرع إذا أصابتنا الشدائد إلا إلى الله، ولا نتضرع عند الكربات إلا لله، ولا نستغيث إلا بالله. إذا مسك المصاعب والمشقات إذا مسك المصاعد والمشقات لا تجد لك من تصمدي إليه إلا من الله عز وجل، لأن العبد يعلم أن عنده كل حاجاته، فكيف يصمد لغيره ولديه تفريق كرباته فكيف يرجع إلى غيره؟ والعبد يعلم أن الصمد كمال علمه، يعلم بحالة العبد. لذلك لما يجي عندك فقر في مسألة أو ضيق في مسألة أو مشقة في مسألة، اصمدي بحاجتك إلى الصمد، ليس لك رب سواه سبحانه وتعالى. وسعت رحمته، وسع علمه، وسعت حكمته، ولذلك قيل سبحان الله، قيل أيضا يقول في ذلك وسعت قدرته. وروى ابن جرير الطبري في تفسيره عن عبد الله بن عباس قال: الصمد، يقول ابن عباس، الصمد السيد الذي كمل فيه سؤدده، والشريف الذي كمل فيه شرفه، والعظيم الذي كمل فيه عظمته، والحليم الذي كمل فيه حلمه، والغني الذي كمل غناه، والجبار الذي كمل في جبروته، والعليم الذي كمل في علمه، والحكيم الذي كمل في حكمته، وهو الذي كمل في أنواع الشرف والسؤدد، فالله وحده سبحانه لا تنبغي هذا إلا لله الواحد الأحد الصمد. قيل يفيد هذا الاسم أيضا العظيم من جملة أسماء الله الحسنى الدالة على عدة صفات لا على معنى مفرد، ففيه الدلالة، الصمد فيه الدلالة على كثرة صفات الله وعظمة كثرة صفات الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمة الله عليه نفس الكلام: الصمد الذي كمل في سؤدده، ولهذا كانت العرب تسمي أشرفها بإيه؟ بهذا الاسم، لكثرة اللي هي الصفات المحمودة فيها في أشرفها، فكانت تسمي هذا الشريف بالإيه؟ بهذا الاسم. فإن الصمد من تصمد نحو القلوب بالرغبة، فإن الصمد هو الذي تصمد إليه ونحوه القلوب بالرغبة والرهبة، وذلك لكثرة خصال الخير فيه. لما بتصمدي إليه لأنه هو الرحيم، تصمدي حوائجك إلى الله لأنه هو الغفور، تصمدي بحوائجك إلى ربي سبحانه وتعالى لأنه هو العليم بحالك، تصمدي بحوائجك إلى الله سبحانه وتعالى لأنه الذي هو الذي يعلم السر وأخفى. ولذلك الصمد من تصمد إليه الحوائج. ولهذا قال عمر جمهور السلف منهم عبد الله بن عباس: الصمد الذي كمل في سؤدده فهو العالم الذي كمل في علمه كما ذكرنا. وقيل وبين يعني بين رحمة ربي سبحانه وتعالى أن اشتقاقه يدل على هذا، فإنه من القصد إن الإنسان يقصد إلها واحدا هو الله سبحانه وتعالى الذي اجتمعت فيه صفات السؤدد. وقيل ولأجل ذلك تنوعت عبارات السلف في تفسيره، فمنهم من قال: الصمد هو الذي لا جوف له، الصمد معناه قالك تصمد إليه الحوائج، الصمد هو السيد. قيل الصمد من معناها الذي ليس بأجوف، ولا يأكل ولا يشرب، ومنهم من قال الذي تصمد الخلائق إليه في حوائجهم وفي مسائلهم، ومنهم من قال هو الذي لا يخرج منه شيء أو لا يخرج منه شيء. وقيل أيضا ورد في ذلك أشياء كثيرة، قال في ذلك أئمة السلف، ونقل الحافظ ابن كثير عن أبي قاسم الطبراني في كتاب السنة إيرادات كثيرة وصحيحة في اسم الصمد، وهو الذي تقول كلها إلى أنه الذي انتهى إليه السؤدد. وقال البغوي رحمة الله عليه: والأولى أن يحمل لفظ الصمد على كل ما قيل فيه، لأنه يحتمل أن يكون كل ذلك في ربي سبحانه وتعالى، وذلك معروف في كتاب في كلام العرب. ولذلك هنا قيل في الصمد، قيل في الصمد المعنى الملخص في ذلك الأمر، هنقول كده فيما ذكر في الكتب وفيما يؤخذ من الآثار في الإيمان بهذا الاسم، قيل في معنى الاسم في حق الله سبحانه وتعالى، قالها ابن جرير رحمة الله عليه اختلف في التأويل في الصمد في حق الله، فقال بعضهم الذي لا يأكل ولا يشرب، وقال بعضهم، قال مجاهد، المصمت الذي لا جوف له، وقال الحسن الصمد الذي لا جوف له، وقال الشعبي الصمد الذي لا يطعم، وقال الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب، وقال ابن جرير هو الذي لا يخرج منه شيء، وقال عكرمة الصمد الذي لم يلد ولم يولد، يعني لم يخرج منه شيء. وفي رواية أخرى الذي لم يخرج منه شيء، أو الذي لم يخرج منه شيء. وفي رواية أخرى الصمد هو السيد الذي قد انتهى إليه السؤدد. وقال آخرون الصمد هو الباقي الذي لا يفنى. شفت كم معنى الصمد؟ وقال آخرون الصمد، هسألكم دلوقتي في يعني منشغلين، هسألكم دلوقتي في كم اسم الصمد ذكرتها دلوقتي. وقال آخرون الصمد هو الباقي الذي لا يفنى. وقال الحسن وقتادة الباقي الصمد هو الباقي بعد خلقه. وقال أيضا الصمد هو الدائم. وقيل أيضا قال أبو جعفر الصمد عند العرب هو السيد الذي يصمد إليه الذي لا أحد فوقه، ولذلك سمت العرب بأشرفها بالصمد بهذا الاسم، يعني السيد. فإذا كان ذلك كله لله سبحانه وتعالى، يقول أبو عبيدة الله الصمد هو الذي يصمد إليه ليس فوقه أحد، والعرب كلها تسمي به أشرفها. وأصحه أن السيد المصمود إليه في حوائج الخلق. وقيل أيضا الصمد كما قال الخطابي الصمد هو السيد الذي يصمد إليه في الأمور وتقصد به الحوائج والنوازل، يعني لما يكون عندك بلاء ما تطرقي باب أحد، لكن تقولي لنفسك أطرق باب الصمد الذي تصمد إليه حوائجي، تصعد لك نوازلك أو بلائك، يصعد لمن ومن الذي يتولى أمرك؟ الصمد. وأصل الصمد القصد، تقصدي مين؟ الله عز وجل. ويقال الرجل اصمد أو صمد فلان، أي اقصده، اصمد فلان يعني ايه؟ اقصده، اصمدي لله يعني تقصديه، فهمت المعنى؟ وجاء في التفسير الصمد الذي انتهى في سؤدده. وقيل الصمد هو الدائم، وقيل الباقي بعد فناء الخلق. وقال الشنقيطي من المعروف في كلام العرب إطلاق الصمد على السيد العظيم، لما يجي كده واحد يكون الناس بتأتي إليه وتاخد منه وتطلب منه يقولوا ده إيه؟ السيد. وعلى الشيء المصمت الذي لا جوف له. ولذلك إذا علمنا ذلك فالله تعالى هو السيد الذي وحده الملجأ، فلا ملجأ إلا إليه، فلا نلجأ في الشدائد إلا إلى الصمد الواحد الأحد، وهو الذي تنزه وتقدس بكل صفاته عن المخلوقين. فلا أكل ولا طعام ولا شراب على علوا كبيرا، كما قال ابن القيم وهو الإله السيد الصمد الذي حملت إليه الخلق بالإذعان الكامل الأوصاف كماله ما فيه من كل الوجوه من نقصان. كل صفة من الصفات دي ممكن تكون عند البشر لكن صفة ناقصة، لكن عند الله سبحانه وتعالى صفة كمال. ولذلك قيل سبحان الله إنه من أثار هذا الاسم إنه كل ما سبق من هذه الأقوال تصح. إذا الإنسان لابد أن يعي تماما لما يعرف قل هو الله أحد الله الصمد، إن هذا المعنى يأتي بكم معنى كثير جدا. تعني إيه الصمد؟ ها؟ الذي لا يفنى، الذي يقصد الخلق بالحوائج، الذي لا يخرج منه شيء، الباقي الدائم، الذي لم يلد ولم يولد، له كمان الأسماء والصفات، الذي لا جوف له ولا يأكل وليس له زوج وليس له ولد، ها السيد السؤدد. إيه كمان يا بنات؟ الشريف الذي كمل في غناه وعظمته وقدرته وكل صفات، يعني ده كل صفات بترجع على إيه؟ انه ترجع الى كلمه الصمد، يعني كلمه الصمد دي تاخد كل تبقى فيها جواها ايه؟ تجمع كل الصفات، كمال الصفات. وهو يطعم ولا يطعم، وهو يطعم ولا يطعم. ولذلك من الاثار بالايمان بهذا الاسم انك لازم تكوني عندك فهم ما هو الصمد، مش مجرد ان انت تقراي كل يوم اعرض صلي صلاه قل هو الله احد الله الصمد وانت مش فاهمه عن ايه الصمد. فلما يكون عندك نوازل وعند حوائج وعندك بلاء وعندك تقول يا ربي لا أصمد بحاجتي إلا إليك يا ربي، يعني أصل الصمد لا أقصد أحد إلا أنت يا ربي، الذي يقصد ربي سبحانه وتعالى وحده. ولذلك قيل في ذلك الأمر إنه من أثار الإيمان بهذا الاسم إنه كل ما سبق من الأقوال تصح أن توصف بها ربنا سبحانه وتعالى كما قيل في ذلك. ولذلك هذه المعاني تؤثر، يعني تجعل في القلب أثر إيماني. معاني كلمة الصمد، قيل فقد احتوى هذا الاسم أولا من الرقم واحد، فقد احتوى هذا الاسم على أوصاف عظيمة ومدائح جميلة لربنا. يعني أقول أثر ده في قلب إيه؟ إن لما عرفت الاسم ده تذكرت إن دلوقتي في مدائح ويعني ثناء على الله سبحانه وتعالى الذي لا تنبغي لمن تناهى سؤدده، وعظم فضله وجوده على خلق ربي سبحانه وتعالى كما جاء فيما ذكرناه. ولذلك قيل من صفاته أنه الغني الصمد، غني عن كل شيء، وأنت الفقيرة إليه في كل شيء. قال أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. يبقى أول شيء الإنسان يعرف أن ربنا سبحانه وتعالى في هذا الجنة. كما قالت بعض أهل الكتاب، قال ربي ورد في أهل الكتاب، قال ربي ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه كانت إيه صديق كان يأكلان الطعام، فكيف يكون ربا؟ لا يمكن أن يكون ربا طالما إنه لا يأكل الطعام، لأن ربي صمد. والنقطة الثانية التي تؤخذ من الآثار الإيمانية في القلوب هذا الاسم، بمعنى أن الصمد هو الذي لم يلد ولم يولد. يقول في ذلك نفى ربي سبحانه وتعالى أن يكون له مثيل، لأن المثيل يبقى فيه إيه؟ منه له الولد. وقال ربي سبحانه وتعالى هل تعلم له سبيا، هل تعلم له مثل، ليس كمثله شيء. يقول ربي فيه ولم يكن له كفوا، لم يكن له مثيل. إذا ثبت ذلك لله تعالى أنه ليس له مثيل، إذا لا يكون له ولد، لأن الولد بيبقى دايما إيه ليس له مثله شيء. ولذلك قال سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد، صمد ما ليس له ولد صمد، لا أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وأما النقطة الثالثة من الآثار الإيمانية بهذا الاسم، قالوا إن الله صمد يعني السيد الذي انتهى سؤدده، يعني أعظم في كل شيء، كمال في كل شيء. روى عن ابن عباس رضي الله عنه قوله في الصمد السيد في إيه؟ ماذا قال ابن عباس؟ قال الذي كمل سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي كمل في عظمته، والحليم الذي كمل في حلمه، والغني الذي كمل في غناه، والجبار الذي كمل في جبروته، والعالم الذي كمل في علمه، والحكيم الذي كمل في حكمته، وهو الذي كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه وتعالى، لا تنبغي أن يكون ذلك إلا لله وحده، فهو الصمد ليس كمثله شيء. فصفات السؤدد كلها كاملة لله سبحانه وتعالى ولا يشاركها في إيه؟ أحد. وقيل إذا كان الله سبحانه وتعالى أو الصمد بمعنى الباقي الذي لا يفنى، وهذا حق لا جدال فيه، فإنه ربي سبحانه وتعالى أول بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وفسره النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بقوله اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت نقول حقا وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وقال فيها ربي في كتاب الكريم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن كل ما سبق ذكره من صفات السؤدد والكمال باقية لم تزل لله وحده سبحانه وتعالى الباقي الدائم. ولذلك وإذا قلنا أن الله الصمد هو العالي، بعض فسروا بأن الصمد هو العالي يعني، ولذلك يقال بناء مصمد يعني بناء إيه؟ عالي، ومكان مرتفع، فيتشعب من ذلك الصمد صفات في صفات العلو والعزة والقهر إلى غير ذلك مما يضيها من صفات لله الواحد الصمد. وإذا قلنا أن الصمد مأخوذ من قوله شيء مصمد إذا لم يكن أجوف، ففيه نفي التركيب عن الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى كما قلنا فيه الأحد الصمد الذي لا جوف له، هو الذي يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. فترجع حقيقة الصمدية في حقي إلى قيامه بذاته، غني بذاته، مستغني عن خلقه سبحانه وتعالى. ويقول في ذلك أيضا الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهي النقطة الخامسة فيما الأثار الإيمانية لهذا الاسم، يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية في معنى هذا الاسم لغة وفي حق الله تعالى وما يتضمنه من صفات الجليلة، بحث موسع طيب تنقل عن الشيخ الإسلام ابن تيمية. قال رحمة الله عليه: وأما الصمد فقد استعمله أهل اللغة في حق المخلوقين كما تقدم، فلم يقل الله، لم يقل الله صمد، بل قيل الله الصمد، فبين أن المستحق لأن يكون هو الصمد دون ما سوى هو الله سبحانه وتعالى، وهي التي تصل إلى غاية الكمال. وإن كان صمد من بعض الوجوه يعني، فإن حقيقة الصمدية في الأمر ده بقولك فإنه يقبل في ذلك الأمر، لا يصمد في كل شيء إلا لمن؟ لله الواحد الأحد. ولذلك ممكن الإنسان تصمد إلى واحد من أهل القبيلة بيدي وبيعطي وغني، لكنها حاجة واحدة بس غير كامل. أما الصمد الذي يستغرق كل شيء هو الله الواحد الأحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، جرب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أنت سيدنا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: السيد الله، السيد الله. ودل قوله في ذلك الأحد الصمد على أنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فإن الصمد هو الذي لا جوف له ولا أحشاء له، فلا يدخل فيه شيء، فلا يأكل ولا يشرب سبحانه وتعالى. قال: أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، كما ذكرنا، وهو يطعم ولا يطعم. وقيل أيضا أن ربي سبحانه وتعالى من مخلوقاته الملائكة، والملائكة صمد لا تأكل ولا تشرب، ولذلك قيل فالملائكة صمد لا يأكلون ولا يشربون، فالخالق لهم جل جلاله حق بهم أن يكون هو الصمد إذا كان هم لا يأكلون ولا يشربون. فالحق بهذه الصفة من؟ اللي هي الصمد الذي لا يأكل ولا يشرب، والصمد المصمد الذي لا جوف له فلا يخرج منه أي عين من العيان. فالله سبحانه وتعالى هو الواحد الصمد. وفي ذلك قيل كلاما كثيرا في قوله الصمد. قيل أيضا إذا كان النقطة الثالثة من الأثار الإيمانية لهذا الاسم، إذا كان ربنا كما ينبغي، كذلك ينبغي على العباد إن هو الصمد، فهمت العباد إن هو العباد إن هو الصمد، فينبغي على العباد أن لا يلجأوا لغيره. مين اللي بيقبل حاجاتك؟ ومين اللي بيعطيك حاجاتك؟ ومن الذي يقدر عليك؟ ومن الذي يغنيك؟ ومن الذي يكفيك؟ ومن الذي يأويك؟ ومن الذي إذا سألتي أعطاك؟ هل يملك بشر ذلك غير الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى؟ إذا كان ربنا سبحانه وتعالى هو الصمد الذي تصمد إليك حوائجك، لو احتجت شيء وحتى رحت جبت الشيء ده من أي بشر، من الذي يسر ذلك الشيء لذلك البشر؟ الصمد، الصمد سبحانه وتعالى. إذن إذا كان ربنا كذلك الصمد، فينبغي على العباد إلا ألا يلجأوا إلا إليه، ولا يطلبوا إلا منه، ولا يكونوا أغنياء إلا بالله سبحانه وتعالى. فسبحانه السيد الصمد الذي لا شيء فوقه، بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ولذلك يقول القرطبي في ذلك الأمر: فيجب على كل مكلف أن يعلم أنه لا صمدانية ولا وحدانية إلا لله الواحد الأحد، فلا يقصد غيره ولا يلجأ في الحوائج إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم كلمة مهمة جدا يعني أيضا يقولها: ثم إذا كان العبد يعرف أن الله هو الصمد، فعلى العبد أن يتخلق بأخلاق السيادة. الصمد يعني السيد السؤدد. فإذا عرف العبد أن الله هو الصمد اللي بترجع إليه حوائج الناس، بيطلب الناس منه الحوائج فيلبي حوائجهم. فعلى العبد الذي يعرف أن الله هو الصمد أن يتخلق بأخلاق السادة حتى يكون مصمودا. يعني إيه مصمودا يا بناتي؟ ملجؤ إليه أو مقصد إليه. يبقى هو المقصود الصمد يعني يقصد غيره، فيكون بابهم، يكون بابهم مقصودا. لو في إنسان عايز شيء يفتكر انه مش هيجد حاجته الا عند الفلان، الشخص الفلاني ده، يبقى ذلك العبد يتعلم ان الله الصمد اللي بترجع عليه حوائج العباد كلها. وانت كمان كعبده ممكن تكوني في هذا الامر يصمد اليك الحوائج. روى هشام بن عروه عن ابيه، واحد بيروى عن ابيه يعني، يقول: ادركت سعد بن عباده سيد الخزرج احسنتي. ومنادي ينادي على واحد ينادي بينادي بيقول ايه بقى؟ من احب شحما ولحما فلياتي سعدا. مين بينادي دلوقتي يقول يا جماعه اللي جعان يروح المكان الفلاني؟ وتقصد الناس تصمد اليه الناس، تصمد الى لكن الذي ساق اليه الرزق الوحدانيه لله سبحانه وتعالى. فلا وحدانيه الا لله وحده. لكن هذا الذي وقف ينادي بعد منادي ينادي، من احب شحما اللي نفسه في اللحمه اللي نفسه في الشحم واللحم فلياتي سعدا. ثم يقول هذا الرجل: ثم أدركت ابنه قيسا، عنده ابن كان اسمه قيس، يقف ينادي بعد أبيه نفس المناداة. اتعلم من أبوه الكرم، فكان من الوراثة، مش الوراثة تأتي في الجشع وحب الدنيا، لا، كان يقف ينادي هذا الابن قيسا ينادي: من أحب شحما ولحما فليأتي إلى بيت فلان. يا رب سبحانه، اللهم ارزقنا. قيل أيضا من مما يؤخذ من الأثار الإيمانية بهذا الاسم الصمد، جاء في الصحيح أن سورة الإخلاص التي ورد فيها اسم الصمد والأحد تدل على ثلث القرآن. قيل عن أبي سعيد الخدري كما قال الحديث الذي ذكرته سابقا: النبي صلى الله عليه وسلم أعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة، فشق على الصحابة ذلك، فقال: أينا يستطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن، الله الواحد الصمد. في رواية أن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء اللي هي القرآن كما قيل في ذلك. يقول القرطبي تفسير هذا الأمر وهذه الآية: اشتملت هذه السورة على اسمين من أسماء الله تعالى يتضمنان جميع أسماء الكمال، زي ما الصمد كده اشتمل على جميع أسماء الكمال زي ما ذكرتها لكم، السؤل في كل شيء وفي الشرف وفي العزة وفي القوة وفي كل شيء. يقول هنا في القرطبي في اسم تاني اشتمل على جميع اللي هي اشتمل على جميع أصناف الكمال، وهي الأحد. قيل لأنهما لا يوجد في غيرهما من الصور، وهما الأحد والصمد، لأنهما يدلان على أحدية الذات المقدسة الموصوفة بجمال أصوات بجميع أصوات أوصاف الكمال والجمال. وبين ذلك الأحد بيقول يشعر بوجوده الخاص الذي لا يشارك فيه غيره، أحد لا يشارك غيره في هذا الاسم. وأما الصمد يشعر بجميع أوصاف الكمال لأنه الذي انتهى إليه الكمال أو السؤدد، فكان مرجع الطلب منه وإليه. طلب من مين؟ ومن أين الطلب يأتيك؟ من الله سبحانه وتعالى. ولذلك ولا يتم ذلك على وجه التحقيق إلا لمن حاز جميع خصال الكمال وهو الله سبحانه وتعالى، ولا يصلح أن يكون ذلك إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك فلما اجتمعت هذه الصورة على معرفة الذات المقدسة كانت بالنسبة إلى يعني كان فيها تمام المعرفة بصفات الذات وصفات الفعل كما ذكر في ذلك. وقيل أيضا في ما زلنا في اللي هي من الآثار الإيمانية لهذا الاسم، من الآثار الإيمانية لهذا الاسم، قيل يرتبط قلبك بالصمت يزداد قلبك محبة. كل ما تفتكري كده إن الصمت وانت بتقرأي سورة، علشان كده فاكرين السورة دي لما كان واحد بيقرأ السورة ده دائما من الصحابة بيقرأها يدوم عليها وقال له: بحبها يا ربي، فيها صفاتك، بيصلي بيها على طول، فيها صفاتك. في بنت صغيرة كانت بتسمع يوم السبت، طفلة صغيرة جدا، حفظت كل ما الله أحد. فكل ما أجي أسألها في السماعة يعني زدت إيه؟ تقرأ لي كل ما الله أحد. كل ما تقرأ لها تقولي وشوفي فطرتها دي، بنت طفلة صغيرة جدا لسه مش داخلة مراحل التعليم. فأنا سألتها وقلت لها: ليه كل ما بسألك بتقرأي لي كل ما الله أحد؟ قالت: بحبها، أنا بحبها. فبقول لأمها بقول لها: بتحب الصورة إيه جدا؟ لأنها سمعت الحديث إن هو كان صحابي بيحبها فهي بتحبها. فقلت لها: أسأل ربي أن يكون ربي يحبك بحبك لهذه الصورة أيتها الصغيرة، يعني عشان كده ربوا أولادكم على حب الله وعلى الطاعة وعلى حب الله عز وجل وعلى حب العطاء وعلى حب الخيرات. المعنى هنا قيل في معنى سبحانه وتعالى في الصفة التي ما هي الصفة التي تدل عليه هذا الاسم؟ الاسم الصمد والصفة الصمدية. أحسنتي ما شاء الله، الله يرضى عليك. الصفة التي يدل عليها الاسم الصمدية قلت لكم ان ورد الاسم في القران الكريم، ورد في القران سبحانه كم مره، ورد الصمد في القران مره واحده في سوره الاخلاص. ما زلنا في الاثار الايمانيه لهذا الاسم، قلنا محبه الله عز وجل. تحب مين اكتر في حياتك ويزداد قلبك تعلقا بمن لا يملك حوائجك الا هو؟ تحب مين اكتر من الله عز وجل؟ لا يملك حوائجك الا الله، ولا تصمني في حوائجك الا الله، الا الله سبحانه وتعالى. لمن تهرعين؟ تهرعين مين؟ ساعه ما الانسان ده الكافر، ساعه ما بيجيله البلاء ما بيهرعش الا الى الله عز وجل، لانه يعلم ان الذي يصمت اليه الحوائج هو من؟ القادر وحده هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك تصمد له الخلق وتقل تحبي، نعم احبه لانه تهرع اليه، نهرع اليه في قضاء الحاجات، نهرع اليه في تفريج الكربات. والله لو كان عندي كربه ولجأت الى الله باخلاص لا اسرع من تفريج كربه ربي اليك كريم قريب في تفريج الكربات. لان لماذا يا احبائي؟ لانه ربي سبحانه وتعالى الصمد هو القادر وحده على ذلك، وهو سبحانه وحده اللطيف بعباده، لا يلطف بك ولا أرحم بك حتى من والديك. الإنسان ممكن يموت أبوه أو يموت أمه ويبقى الناس زعلانين علشانه أو مسكين هيتربى يتيم. أقول لك لا، إذا كان لك ألا فأنت الغنية، إذا أنت فهمة ووعية لك ألا فأنت الغنية. لأن كم إنسان عنده الوالدين لكن ما يعرفش معها شيء عن الله عز وجل، وكم إنسان ملجأه الله عز وجل ما عندهش ولد ولا عنده مال ولا عنده، لكن ملجأه من؟ فغني. فالغنى أن يعرف العبد أن الله هو الصمد، والغنى أن يعرف أن الذي يصمد إليه في حوائجه الله وحده الذي هو لطيف بعباده رحيم به. فمن حب الله عز وجل بهذا الاسم لازم على هذه المحبة، ولازم على عبادته، لازم يا بنتي على عبادته. الملازمة على العبادة من خصائص المؤمنين، إن الإنسان يلازم على عبادة الله الواحد الأحد من خصائص المؤمنين. هذه المحبة محبة لا عبادة، وهذه المحبة لا يعلوها محبة، محبة الواحد الأحد سبحانه لا شريك له، والبراءة من كل من دونه، الشرك بمن دونه. فالله هو الواحد الأحد الصمد. يؤخذ منه أيضا يا أحبائي من أثار الإيمانية بهذا الاسم، أيضا يؤخذ منها إفراد وحده بالتوكل. إذا أنت في حاجتك ما بتصمديش إلا إلى الله عز وجل، يبقى تتوكلي على مين من البشر؟ مين من البشر هينفعك؟ لا أحد. فالنافع هو القوي العزيز الذي تصمد إليه بحوائجك. إفراده سبحانه بالتوكل، إفراده سبحانه بالتعلق. هتيجي تتعلقي ببشر في الدنيا، عشان كده لما تيجي تحبي حبي هونا. سيدنا علي قال كده على فكرة، الحب ايه؟ احبب ايه حبيبك؟ هونا. ليه؟ عشان ايه؟ النهاردة تكون حبيبك بكرة تبغضه بالهون. فالحب الكامل لا يكون الا لمن؟ سبحانه وتعالى. ولذلك افراد ربي سبحانه وتعالى من اثار الايمان بهذا الاسم الصمد، افراده بالتوكل. وانت نايمة كده قريرة عين، من لك ليس لك باب إلا باب الله عز وجل، ليس لك باب إلا باب الله، توكلي على الله عز وجل. فجعلي توكلك على من؟ على الله الذي تصمد إليه حوائجك، وكيلك في مرض، في عافية، في غنى، في كل شيء بمعنى أصح. فوضي أمرك إلى الله. والثانية أيضا من أثار الإيمانية لهذا الاسم التعلق، إفراده بالتعلق. ما تعلقش قلبك بحاجة أبدا ولا بإنسان، ولا يتعلق قلبك بأي إنسان ولا ابنك، لأن حبي لأنك إيه كل اللي أنت بتحبيه هتفرق إيه؟ تعلق بالله وحده. هتتعلقي بأي شيء، تعلقي بالدنيا، تعلقي بأم، تعلقي بأب، هتعلقي بحبيبة، هتعلقي بابنك، هتعلقي بزوجك، هتعلقي بمال، هتعلقي بيه مهما تعلقتي بيه هيفرقك. إنما الباقي هو الواحد الأحد الذي تصمد إليه حوائجك. يأخذ منها أيضا تفويض الأمر لله، لو ان الانسان حس بالمساله دي يا بناتي ان هو ايه تفويض الامر، انت تفوضي امرك ليه؟ تجي لك مثلا مساله كبيره جدا وتجي لك فيكي سكينه شديده وطمانينه، ليه؟ اصلا مفوضه الامر لله، انا خلاص حاجتي رفعت الى الله عز وجل، اصمت اليه الصمت، فلا يضرني شيء بعد ذلك، لان حاجتي وصلت عند ربي سبحانه وتعالى، مسالتي عند الله، فافوض امري الى الله. لما وصف ذلك لما ذكر ربي في كتابه قال ايه؟ انه بس ايه؟ قال بعد كده قالت ايه؟ فوقاه الله اليه سيئاتي وحاق بآل فرعون سوء العذاب. اذا افوض سوء العذاب، ايوه سوء العذاب. ولذلك تفويض الامر اليه سبحانه يؤخذ من هذا الاسم يا بناتي ايضا الثقه الشديده في كفايته. يكون عندك ثقه شديده، والله من وثق في كفايته اعطاك مما لا يخطر على بالك، والله من وثق في كفايته اعطاك ربي ما لم يخطر ببال احد. كوني على ثقه بكفايه ربي سبحانه وتعالى. يؤخذ من هذا الاسم ايضا الثقه بقدرته، قادر على كل شيء، على كل شيء قدير. بتيجي لك مساله والمساله كده مستعصيه عليكي وما تتصوريش المساله دي لها حل، لا اطمئن عند الله كل شيء سبحانه وتعالى يكون له ايه كل شيء. ولذلك لا نسال الفرج، نسال ربي الفرج، نساله برضو، بنسال مين؟ نسال الفرج، ولكنه ميعاده عند من؟ الصمد اللي صمدت حاجاتك اليه يا حبيبتي. ولذلك الثقه في كفايته، الثقة في كفايته. أنت عندك ثقة شديدة إن مش هيكفيكي إلا من هيكفيكي، هيكفيكي هيكفيكي حالك ويكفيك أمرك وهيكفيكي سبحان الله. أليس الله بكافي عبده؟ ويخوفونك بالذين لم يدونه، أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ تيجي واحدة كده تخوفك، بصي شوفي كذا هيعملوا فيك كذا هيعملوا فيك كذا، والحسن حالك يقول إيه؟ بتقول لي إيه؟ أليس الله بكافي عبده سبحانه وتعالى؟ كافي عبده يا بناتي. أيضا منها الثقة في قدرته عز وجل، لأنه سبحانه الصمد المقصود من جميع عباده في قضاء جميع حوائجهم. وإحنا قاعدين كده كل واحدة فينا عندها أسرار في قلبها، لا يعلم أسرار قلبها إلا الله عز وجل، وكل واحدة فينا لها أسئلة أمنيات يعني لا يعلمها إلا من؟ الذي قصدتيه الصمد، ويعطي كل واحدة فينا سؤلها، ولا ينفد من ملك ربي سبحانه، ولا ينقضي ملك ربي سبحانه، ولا ينفد ملك ربي سبحانه وتعالى. يؤخذ أيضا من هذا الاسم يا بناتي تعظيمه وإجلاله سبحانه وتعالى. تعظيمه يأتي عند المعصية، مدام أنت محتاجاله في كل لحظة وتصمد إليك حوائجه في كل لحظة، ألا يتأدب العبد مع الله؟ ألا يعظم ربي؟ شوف المؤمن إذا ذكر الله وجلت قلوبه، والتاني العاصي اشمأزت أحسنتي. شوفي ده حصل فيها إيه؟ وجل. شوف الفرق؟ والتاني لما يذكر اسم الله عز وجل اشمأزت قلوبهم. يعطي كل إنسان على ما في قلبه، يعطي كل إنسان على ما في ضميره، والعياذ بالله. شوفي يا أحبائي لما الإنسان بيعظم الله عز وجل بيكون سهيل على طاعته وعلى إجلاله وعلى تعظيمه وعلى حمده وعلى الثناء عليه دايما، وعلى الثناء عليه دايما، لأنه سبحانه وله، لأنه سبحانه الكامل في السؤدد، الكامل في الأسماء، الكامل في الصفات. يقتضي من ذلك يا بناتي، يقتضي ذلك الأمر. اللهم اهدينا جميعا يا رب العالمين. يقتضي ذلك يا بناتي الخوف، يقتضي ذلك الخوف من الله. لما يذكر اسم الله عز وجل فيش حاجة في الدنيا تخفي منها إلا الله، لا يسبق خوفي في قلبك أحد أبدا أبدا أبدا، مش ممكن. عشان كده يقول ربي سبحانه وتعالى فلا تخافون وخافوني إن كنتم مؤمنين، يكون من الله سبحانه وتعالى. ما تخافيش من مرض، ما تخافيش من فقر، ما تخافيش ان في تظن ان في يستطيع احد ان يقدر عليك، والله سبحانه وتعالى هو الواحد الايه القادر. ولذلك هنا يكون الخوف منه هذا الاسم الصمت يستوجب أو يقتضي الخوف والرجاء. تبقي دايما تطمعي فيما عندي. طول ما أنا طلبت وجاب لي النهاردة ربي أكرمني النهاردة بكذا وأكرمني ربي بالعطاء كذا وأنزل علي كذا وسترني وسترني. لا، تزدادي فيه تعلق بالله تعلقا، وتزدادي في الله رجاء مع الأخذ بالأسباب في مرضاته، تجتهدي في مرضاته وتجتهدي في الانشغال به، وتزيدي وترك ما يسقطه أو ما يغضبه. منها أيضا يؤخذ من هذا الاسم أيضا من الآثار الإيمانية بهذا الاسم الصمد دعاءه سبحانه دايما بهذا الاسم والتوسل إليه. تسألي حاجتك تقول يا رب أسألك يا رب بأنك أنت الله أحد الصمد، مش احنا في دعاء كده يا بنات الذي لا يغضب أن تعطيني كذا أو تسألني كالجنة أو تسأل مغفرة أو اسألي بهذا الاسم، توسلي إلى الله عز وجل. أسألك يا رب من ضمن الأسئلة هي تتوسلي الله سبحانه وتعالى من الأرضية العظيمة. نعم، إنك تتوسلي إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن ذلك يتضمن من الكمال والجمال والجلال ما لا يوصف. هذا قليل من كثير في اسم ربي الصمد، لكن ننتهي عن هذا الأمر يا أحبائي. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يتوسخ في قلوبنا اسم الصمد، فأسألك يا ربي باسمك الصمد أن تقبل جميعا دعائنا وأن تغفر جميعا ذنوبنا وأن تستر لنا جميعا عيوبنا وأن تسترنا في الدنيا والآخرة وأن ترحمنا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا تجمع بها أمورنا تبيض بها وجوهنا تيمن بها كتابنا وتيسر بها حسابنا وترد بها فتن الدنيا عنا. اللهم اجعلنا أغنى الخلق بك وأفقر الخلق إليك. اللهم نسألك يا ربي أن لا تفرط عينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات ترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين. نسألك يا رب خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين من عباد المحسنين. اللهم تقبل دعاءنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا كثيرا.